الدنيا الخيرا لا تشعر يوما بعلاء لا تسأمها ذا البحرا وسفينتنا يا أبنائي تحمل للدنيا الخيرا وسفينتنا يا أبنائي تحمل للدنيا الخيرا لا تشعر يوما بعناء لا تسأمها ذا البحرا لا تسأمها ذا البحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر المركز الصيفي بجدة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن يقدم: يا حالي مركبنا خبر أنا قد سرنا لله نعلن للدنيا ونكبر ندعو الناس لدين الله. نداء وحداء الشريط الرابع. أنا قد سرنا لله نعلن للدنيا ونكبر ندعو الناس لدين الله ندعو الناس لدين الله ندعو الناس لدين الله. جئنا نطوي الأرض دعاة ونمد إلى الله يدينا ذلك فضل الله علينا ذلك فضل الله علينا. جئنا نطوي الأرض دعاة ونمد إلى الله يدينا نسأله عزا وثباتا ذلك فضل الله علينا ذلك فضل الله علينا. فافتخر أهل الإسلام شرف أن تحيوا لله فافتخروا أهل الإسلام شرف أن تحيوا لله وغدا سوف نرى الإسلام يغمر دنيا الناس سنا وغدا سوف نرى الإسلام يغمر دنيا الناس سنا يغمر دنيا الناس سنا. في هدأة الدجى على ضفاف النهر نهر الذكريات المعجب نهر الذكريات المعجب وفي ضياء الكوكب جلست بين إخوتي أصغي لما يقوله أبي حكى لنا أبي بالأمس عن سفينة حكاية حزينة حكاية حزينة. في هدأة الدجى على ضفاف النهر نهر الذكريات المعجب نهر الذكريات المعجب وفي ضياء الكوكب جلست بين إخوتي أصغي لما يقوله أبي حكى لنا أبي بالأمس عن سفينة حكاية حزينة حكاية حزينة. قال لقد كان لنا يوما فوق مياه المجد سفينة تنخر كل عباب دوما وتعود بأشياء ثمينة. قال لقد كان لنا يوما فوق مياه المجد سفينة تنخر كل عباب دوما وتعود بأشياء ثمينة. وسألوا عنا عهد البحر كيف رعيناه ورعانا وسألوا عنا الدر كم من جوهره أهدانا وسألوا عنا عهد البحر كيف رعيناه ورعانا وسألوا عنا الدر كم من جوهره أهدانا كم من جوهره أهدانا كم من جوهره أهدانا. قاد الركب الأول أحمد

من فوق جبال سليمان نتفجر إصرارا وننادي نحن الأفغان سنبيد الكفار من فوق جبال سليمان نتفجر إصرارا وننادي نحن الأفغان سنبيد الكفار أذن الله جل علاه أن تبزغ أنوار الفجر فمضينا لله جهادا نحلم بالعزة والنصر أذن الله جل علاه أن تبزغ أنوار الفجر فمضينا لله جهادا نحلم بالعزة والنصر صدق الوعد وأتى السعد لما أشرق وجه النصر أنا أوان كلام السيف أبشر يا مجرم بالخوف أبشر يا مجرم بالخوف صدق الوعد وأتى السعد لما أشرق وجه النصر قابل بالغدر أولي الغدر فهم قد طفحوا بالشر النصر بشائره تبدو فلترفع صوتك ولتشدو صدق الوعد وأتى السعد لما أشرق وجه النصر أفغانستان كم سحقوا فيك الأزهار أزهار أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا أفغانستان كم سحقوا فيك الأزهار أزهار أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا هنالك فوق الربا وفوق جبال إبا نفوس تعافوا الهوان وشعب يديم السجود خشوعا ويرعى العهود ولا ينحني للجبان ولا ينحني للجبان ولا ينحني للجبان يا شعب الأفغان تكلم، أخبرنا بالأمر لنعلم كيف اجتاحك نهر الدم. احكي لنا القصة حدثنا، علمنا العزة علمنا. ما الذي أحكيه عنا، في ظلال الأمن كنا، غير أن الكفر يأبى أن يراني مطمئنا. ما الذي أحكيه عنا، في ظلال الأمن كنا، غير أن الكفر يأبى أن يراني مطمئنا. ما الذي أحكيه عنا، في ظلال الأمن كنا، غير أن الكفر يأبى أن يراني مطمئنا. ذات يوم قرر الأوغاد أن يأتوا على الإسلام فيا، مجرمون مجرمون. فلما خيب الرحمن مسعاهم أتوا زحفا عليا، إنهم سيهزمون. ذات يوم قرر الأوغاد أن يأتوا على الإسلام فيا، مجرمون مجرمون. ثم لما خيب الرحمن مسعاهم أتوا زحفا عليا، إنهم سيهزمون. غير أني من ورائي، من ورائي شعب فدائي. الله أكبر. ليس يرضى الذل أو يعطي الدنية، ليس يرضى الذل أو يعطي الدنية. في سبيل الله نمضي لا نبالي، نمضي لا نبالي. في سبيل الله آه وشوقاه، يا ساح القتال، يا ساح القتال. آه وشوقاه، في سبيل الله نمضي لا نبالي، نمضي لا نبالي. في سبيل الله آه وشوقاه، يا ساح القتال، يا ساح القتال. آه وشوقاه، في سبيل الله نمضي لا نبالي، نمضي لا نبالي. في سبيل الله آه وشوقاه، يا ساح القتال، يا ساح القتال. آه وشوقاه، آه وشوقاه. في رهبة الليل والإظلام غطانا، وقد لبسنا من الوديان أكفانا، حتى إذا جاء سرك الروس موقعنا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا. في رهبة الليل والإظلام غطانا، وقد لبسنا من الوديان أكفانا، حتى إذا جاز رب الروس موقعنا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا. الكفر ولا مدبرا، والله كان أكبرا، فاستسلم الله أوهى عزمهم ففرقت جموعهم. طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجر، وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجر، وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجر، وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. طوبى لك شعب الأفغان بدمائك صوت الفجر، وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى. أفغانستان كم سحقوا فيك الأزهار أزهار، أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا أنهارا أنهارا. أفغانستان كم سحقوا فيك الأزهار أزهار، أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا أنهارا أنهارا. تمضي الأعوام لكن تبقى أحزاني، تمضي الأعوام لكن تبقى أحزاني، جرح الإسلام في قلبي في وجداني، جرح الإسلام في قلبي في وجداني. أفغانستان كم سالت فيك الدماء، مثل الطوفان تشكو ظلم الإنسان. ضل الإنسان لما آمن بالغدر، في كل مكان جرح ودماء تجري. ضل الإنسان لما آمن بالغدر، في كل مكان جرح ودماء تجري. فالآن الآن عودوا قد جن النداء، لهدى القرآن أكرم بهدى القرآن. تمضي الأعوام لكن تبقى أحزاني، تمضي الأعوام لكن تبقى أحزاني، جرح الإسلام في قلبي في وجداني، جرح الإسلام في قلبي في وجداني. أفغانستان كم سالت فيك الدماء، مثل الطوفان تشكو ظلم الإنسان. أفغانستان تدعو المسلم للبذل، وتقول الآن أنا أحوج من ذي قبل. أفغانستان تدعو المسلم للبذل، وتقول الآن أنا أحوج من ذي قبل. لا لا تتوان ترخص في الله الدماء، وسلوا الميدان وسلوا شعب الأفغان. تمضي الأعوام لكن تبقى أحزاني، تمضي الأعوام لكن تبقى أحزاني، جرح الإسلام في قلبي في وجداني، جرح الإسلام في قلبي في وجداني. أفغانستان كم سالت فيك الدماء، مثل الطوفان تشكو ظلم الإنسان، مثل الطوفان تشكو ظلم الإنسان، مثل الطوفان تشكو ظلم الإنسان. من بين أنات الجرحى وأشلاء الموتى انبثقت معاني الشهادة، وفي أتون المعاناة المريرة والمأساة المريعة تجلت صور الشموخ، وبعد 13 عاما شيدت جثث مليون ونصف المليون من الشهداء جسرا إلى منصة النصر، وتبدد الظلام وبزغ الفجر. الآن الآن الآن الآن الآن أشعلها نيرانا كي تحرق هذا الطغيان، فالمجد يلوح مبتسما والنصر يحيي الأفغان، والنصر يحيي الأفغان. الآن الآن الآن الآن الآن الآن أشعلها نيرانا كي تحرق هذا الطغيان، فالمجد يلوح مبتسما والنصر يحيي الأفغان، والنصر يحيي الأفغان. الآن للنصر وللعز نغني، لن نخضع أبدا للحزن، لن نخضع أبدا للحزن. للنصر وللعز نغني، لن نخضع أبدا للحزن، لن نخضع أبدا للحزن. فاصدح فاصدح بالتكبير، فاصدح فاصدح بالتكبير، فسكوت العالم أدمانا. الآن الآن الآن الآن الآن أشعلها نيرانا كي تحرق هذا الطغيان، فالمجد يلوح مبتسما والنصر يحيي الأفغان، والنصر يحيي الأفغان. الآن أما الأفغان فقد نصروا، فعلام دموعك تنهمر، فعلام دموعك تنهمر. أما الأفغان فقد نصروا، فعلام دموعك تنهمر، فعلام دموعك تنهمر. فأجاب بدمع مدرار، فأجاب بدمع مدرار، إعصار الفرحة أبكانا. الآن يا جند الإسلام اتحدوا، فلأنتم لي سيف ويد، فلأنتم لي سيف ويد. يا جند الإسلام اتحدوا، فلأنتم لي سيف ويد، فلأنتم لي سيف ويد. واعتصموا يا جند الله، واعتصموا يا جند الله بالحق وكونوا إخوانا. الآن الآن الآن الآن الآن أشعلها نيرانا كي تحرق هذا الطغيان، فالمجد يلوح مبتسما والنصر يحيي الأفغان، والنصر يحيي الأفغان. الآن فالآن افرح ودع اليأس، وارفع بالإسلام الرأس، وارفع بالإسلام الرأس. فالآن افرح ودع اليأس، وارفع بالإسلام الرأس، وارفع بالإسلام الرأس. وبفضل الله ورحمته، وبفضل الله ورحمته فلنهتف حي الأفغان. الآن الآن الآن الآن الآن الآن أشعلها نيرانا كي تحرق هذا الطغيان، فالمجد يلوح مبتسما والنصر يحيي الأفغان، والنصر يحيي الأفغان. الآن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا أبنائي، إن الأسلحة البالية والصدور العارية والبطون الطاوية هي التي وقفت في وجه القوة العظمى، ثم أجبرتها على إعلان الهزيمة، ثم كانت سببا في تقويض أركانها وزوال بنيانها. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. في رهبة الليل والإظلام غطانا، وقد لبسنا من الوديان أكفانا، حتى إذا جاوز الأعداء موقعنا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا. في رهبة الليل والإظلام غطانا، وقد لبسنا من الوديان أكفانا، حتى إذا جاوز الأعداء موقعنا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا، غنى الرصاص مع البارود ألحانا. ساعة

بدمائك صوت الفجر وبتوحيدك للرحمن جيش الكفر غدا ذكرى عنوانك أن ليس خضوع إلا للرب القهار عنوانك أن ليس خضوع إلا للرب القهار فبذلت دماء ودموع ومحوت بغضبتك العار أفغانستان يا نبعا يروي الأزهار أزهار أفغانستان يا أرضا تنبت أحرار أحرار أحرار أفغانستان يا نبعا يروي الأزهار أزهار أفغانستان يا أرضا تنبت أحرار أحرار أحرار ما أجمل النصر رقصت له القلوب فرحا وتبسمت الشفاه طربا وسجدت الجباه شكرا ورنت الأبصار إلى الأفق البعيد حيث يرسف بيت المقدس في قيود اليهود وتعلقت الآمال بنصر جديد على الأعداء في أرض الإسراء وما ذلك على الله بعزيز يا فلسطين الإباء يا طريقا من دماء قال لكن بعده جنة ظل وماء يا فلسطين أيها المسلم في الأرض التي ضمت سفوف الأنبياء حيث صلوا خلف مبعوث الهدى المرسل من رب السماء لم تزل يا مسلما صلب المراس لم تزل مثل الرواسي فخذ الراية وارفعها فقد لاح لنا يوم القصاص قاتلي تلك اللعينة يا رب القدس الحزينة أنت للعلياء زينة عالق الفجر وثوري قاتلي تلك اللعينة في فؤاد القدس أحيا وهي تحيا في فؤادي في فؤاد القدس أحيا وهي تحيا في فؤادي واكلانا واثق بالله من طرد الأعادي يا فلسطين يا فتى العزة في غزة هاشم لم تساوم لك شكر الأمة الثكلى تقدم إن نصر الله قادم يا رب القدس الحزينة أنت للعلياء زينة يا رب القدس الحزينة أنت للعلياء زينة عانق الفجر وثوري عانق الفجر وثوري قاتلي تلك اللعينة يا فلسطين الإباء يا طريقا من دماء قال لكن بعده جنة ظل وماء يا رب القدس المصونة فيك عهد لن أخونه يا رب القدس المصونة فيك عهد لن أخونه أنت من ديني فسحقا لفتى قد خان دينه يا رب القدس الحزينة أيها الطفل الذي أحرج أصحاب العروش كفك المخدوش أقوى من جروش أمة الإسلام تومي لك أن بالله قاتل صيحة التكبير من فيك صيحة التكبير من فيك تدوي كالقنابل قاتلي تلك